الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. هذا أيها الإخوان كان في مكة في وقت الأذى والاضطهاد لطائفة قليلة من أهل الإيمان، فهم قلة وضعفاء، والمشركون يسومونهم ألوان الأذى ويسومونهم صنوف العذاب، فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الحال: متوسد بردة له في ظل الكعبة. بردة كساء مخطط قد جعله وسادة له في ظل الكعبة. فقالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني ألا تستنصر الله، لأنه لا يوجد من البشر من ينصرهم، فهم قلة مستضعفة. ألا تدعو لنا؟ يعني ضاقت بهم الحال واشتد بهم الكرب حتى تعجلوا النصر. هذا متى كان أيها الأحبة؟ هل كان في السنة الثانية من البعثة النبوية، أو في الثالثة، أو في الرابعة، أو في الخامسة؟ هل كانوا يعلمون أنه بعد سنوات قليلة، لربما 6 سنوات أو 7 سنوات، سيكون هؤلاء الكبار ممن يعذبونهم ويؤذونهم يسحبون إلى قليب بدر ويلقون فيها؟ من كان يتصور هذا؟ هل كانوا يتوقعون هذا أو يخطر لهم في بال أن هذا سيكون بأيديهم؟ هم يريدون أن يكون النصر والبطش وإهلاك هؤلاء الظالمين أن يكون بما ينزله الله عز وجل عليهم من آفة أو عقوبة سماوية أو غير ذلك مما يفعله بأعدائه، ولكن الله عز وجل كان يقيض لهم أمرا آخر، وذلك أن يكون عذاب هؤلاء المشركين على أيدي هؤلاء المستضعفين من المؤمنين، وذلك أبلغ في التشفي، كما قال الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فهذه 3 أمور تترتب على القتال، والرابع هو التشفي، فإن إهلاك العدو على يد عدوه أبلغ بالتشفي، أبلغ في التشفي من إهلاكه بأمر آخر، كما أن إهلاكه بأمر آخر يعني بشيء ينزله الله عز وجل به وعدوه ينظر إليه في الحال التي يكون هلاكه فيها أبلغ من هلاكه وهو لا يراه، كما قال الله عز وجل: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأنتم تشاهدونهم وهم يصارعون الموت في لجة البحر، وهم يغرقون ويلفظون أنفاسهم وأنتم تشاهدونهم. هذا أبلغ في التشفي. فالتشفي على مراتب: أعلاه أن يكون هلاك هؤلاء الأعداء على يد أهل الإيمان، هذه أعلى الصور، وهذا الذي حصل لهذه الأمة. فهؤلاء من أهل الإيمان الذين شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث ولكنكم تستعجلون. قد يقول القائل منهم في تلك اللحظة: وأي استعجال، لقينا منهم ألوان الأذى وعذبونا بصنوف العذاب، فأين الاستعجال؟ نلاقي منهم ذلك صباح مساء. لكن لو كشف لهم عن الغيب، فتحت صفحة الغيب، كشف لهم عن 10 سنوات قادمة فقط، وما الذي سيكون فيها؟ وقيل لهم: اقرأوا هذه الصفحة من الغيب وانظروا إلى أعدائكم كيف صار حالهم. فالمقصود أيها الأحبة أن مثل هذا حينما يقاس باللحظات والساعات والأيام التي تكون في غاية البطء في حركتها على المبتلى، تكون السنة طويلة جدا كالقرن، وتكون السنتان كالقرنين. ولكن حينما تنظر إلى التاريخ برمته، التاريخ المتطاول الممتد، وتقول: هي صفحة كشفت، فبعد سنوات أقل من 10 من هذا الكلام، وإذا بهؤلاء يسحبهم هؤلاء المتكلمون الشاكون، يسحبونهم بأرجلهم إلى قليب بدر، الكبار الصناديد. اقرأوا في سيرة ابن هشام في غزوة بدر، إن لم تستطع قراءة الغزوة كاملة اقرأ القتلى من المشركين، فإنه سيخيل إليك، وهذا يقع لي كلما قرأت في هذه الغزوة، يخيل إلي أنه لم يبقى أحد من الكبار إلا قتل سرد. حينما يسرد 70 رجلا من الكبار، يعني اقرأ في أول الغزوة من هم المطعمون من قريش، أول الغزوة حينما ساروا بغرورهم وكبريائهم، من أطعمهم في اليوم الأول والثاني والثالث، كل يوم 10 من الإبل، يتفاخرون كل يوم 10 من الإبل، من هم هؤلاء المطعمون، من القادة، من الكبار، من أهل الفخر والخيلاء، ومن الذين كانوا من العتاة الكبار على الله في مكة؟ سيخيل إليك أن هؤلاء جميعا قد قتلوا، حتى تقول: من بقي؟ فتحاول أن تستحضر بعض الأسماء، ثم تجد هؤلاء في أسماء الأسرى. تصور، يقتل 70 ويؤسر 70 في معركة واحدة، أول لقاء مع المشركين، أول لقاء يوم الفرقان. فهذا حينما تنظر إليه بهذا الاعتبار تقول: نعم، هذا استعجال. يعني أنهم حينما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصبروا، وطلبوا أن ينزل الله العقوبة من السماء على هؤلاء المشركين، قال لهم: أنتم تستعجلون، أنتم تستعجلون، انتظروا وانظر إلى اليقين الثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية ذكر لهم ما أصاب من قبلهم، يريد أن يقول: لستم أول من يؤذى في سبيل الله عز وجل، فهذه سنة الله الماضية الجارية على الأولين والآخرين، فالله تبارك وتعالى قد فتن الذين كانوا من قبلنا، وهكذا سنته فينا. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس، هذا استفهام إنكاري، هل يظنون أنهم يدعون الإيمان ثم لا يفتنون؟ هذا لا يكون. وهكذا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألاحظ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. إذا لابد من الابتلاء الذي يعقبه التمكين، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يصبر على أمر الله، لا يتنازل عن مبادئه، لا يتنازل عن ثوابته، لا يقدم للأعداء تنازلات، لا يقول نلتقي معكم في منتصف الطريق، لا يقول نلتقي معكم على منافق، شخصية توافقية كما يقال، يقبلها الكافر والعدو ويقبلها هؤلاء، لا يقدمون شيئا من ذلك بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما عندهم شك، ما عندهم تردد، على يقين من دينهم واعتقادهم ومبادئهم، هؤلاء هم الذين ينتصرون في نهاية المطاف. فإذا حصل لهم النصر هؤلاء والظفر والظهور، فإن التمكين يحتاج إلى أمر آخر، وهو ماذا يعملون بعد هذا التمكين. فالله عز وجل حينما مكن لبني إسرائيل وأهلك فرعون، ماذا علل ذلك؟ لننظر كيف تعملون، كيف يكون حال هؤلاء الناس، كيف يكون عملهم بطاعة الله عز وجل، كيف يكون تصديقهم لأقوالهم السابقة التي كانوا يقولونها ويدعون الناس إليها، كيف يكون ذلك على أرض الواقع، كيف يتجردون من حظوظ النفس، كيف يتجردون من أنواع الظلم للقريب والبعيد، للعدو والصديق. فهذه كلها ينبغي أن نستحضرها دائما. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يعني ما يقتل بالسيف أو يقتل بسهم أو يقتل بالطعن، لا، منشار، ويبدأ به من الرأس، يعني ما يقطع من النصف أيسر، لا، من جمجمة الرأس تقطع بالمنشار. عملية ليست بالسهلة، هو حي، وهو حي حتى يصل المنشار إلى الأعماق، ثم بعد ذلك يلفظ أنفاسه، ولا يتركون حتى يجعل بهذه المثابة على نصفين، على نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. أمشاط الحديد، ليس الجلد فقط، كل شيء يمكن أن ينتزع بهذه الأمشاط من حديد يجرجر. هذه صور بشعة، وهذا واضح في أن الذين كانوا يتولون ذلك وأن هؤلاء الأعداء أنهم في غاية العداوة، ليس في قلوبهم أدنى رحمة. لاحظ شدة الأذى، ومع ذلك هؤلاء في غاية الثبات. ما يصده ذلك عن دينه؟ بعض الناس يكون في حال النعمة والرخاء على حال ملائمة مقاربة، فإذا طاله شيء من الأذى أو هدد في رزقه، هدد في وظيفته، هدد في أدنى الأشياء، وليس في أمشاط الحديد ولا بمنشار ولا نعم، تخلى، ولربما انقلب إلى الناحية الأخرى تماما 180 درجة. قبل ينادي ويطالب بمبادئ ويدعو إلى مثل، ثم ذلك ابتلي بعض الابتلاء فتحول، نسأل الله العافية، إلى شيء آخر. وكثير ممن ترونهم نسأل الله العافية قد غيروا وبدلوا، كانوا في يوم من الأيام بهذه الناحية أقصى اليمين، ثم ابتلي فتحول إلى أقصى اليسار. ولذلك الإنسان يسأل ربه العافية، لا يتمنى البلاء. هؤلاء انظروا ما يصده ذلك عن دينه. والله، لاحظ الآن ذكر لهم حال من قبلهم، يقول أنتم ما جاكم شيء، أنتم ما وصل الأمر أن يوضع المنشار على مفرق الرأس. ثم انظر في المستقبل، الثقة والثبات في وقت الاستضعاف والقهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من الأذى، فقد وضع السلى على رقبته صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. السلى، المشيمة التي تخرج من الدابة إذا ولدت، شيء يأنف الإنسان أن يمسها بيده، وضعت على رقبته وهو ساجد، أشرف الخلق، في أشرف بقعة أمام الكعبة، في أشرف حال وهو ساجد. يعني ما رعوا هذه الحال، ما رعوا هذه الحرمة، ما رعوا الكعبة، ما رعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سجوده ولا عبادته، في أشرف حال، في أشرف بقعة لأشرف الذوات عليه الصلاة والسلام من المخلوقين، يوضع السلى على رقبته. انظر ماذا، انظر الثقة الكاملة. يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لاحظ، يتم هذا الأمر، هو الآن في مكة وأهل مكة يؤذونهم، معناه أن مكة ستتحول إلى إسلام، والجزيرة العربية في أنحائها إلى اليمن، يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. هذه المنطقة كانت واضح أنها منطقة مخوفة، فيها قطاع طرق. لا يتصور السامع أن الإنسان يسير وحده يقطع هذه المسافة من صنعاء إلى حضرموت ويسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخاف إلا الله، يعني الأمن ينتشر والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، تستعجلون. فأقول أيها الأحبة، مثل هذا ينبغي أن يكون أمام أعين الدعاة إلى الله وأهل الصلاح وأهل الغيرة، أن يكون ذلك بين أعينهم، فيكون سببا للتثبيت والتصبير ولزوم الحق، فلا يتنازل الإنسان عنه في حال طمع لا رغبة، ولا في حال رهبة، وإنما يضيع الناس مبادئهم في هاتين الحالتين عادة، إما رغبة يعطى من الدنيا يرغب بشيء، وإما رهبة. وهكذا تباع قضايا الأمة ومصالح الأمة الكبار في مثل هذه الحالات. تجد هذا الذي لربما يثق الناس به وأعطوه ثقتهم، ولربما صوتوا له في يعني، ولكنها قد تعقد من وراء الظهر أمور هؤلاء الناس لا يعلمون عنها شيئا، من أجل أن يكون هو الذي يحصل هذا الطمع فيبيع قضيتهم ويبيع دينه ويبيع مبادئه، والناس لا يعلمون، فينتقلون من ظهر مباع إلى ظهر مباع، هكذا تضيع قضايا الأمة بهذه الطريقة. ظنوا أنهم قد تحرروا من أسر الأعداء ومن هيمنة الأعداء ومن تحكم الأعداء ومن تسلط الأعداء، وقد يفاجؤون فيما بعد، لكن قد يكون هذا بعد 60 سنة، بعد 70 سنة، بعد 80 سنة، أن هناك اتفاقات أخرى لم تظهر على السطح في بيع قضيتهم، وأن القضية ما زالت تراوح في المربع الأول، وتبقى الأمة في قيودها ومكبلة لا تتقدم ولا تخطو خطوة حقيقية جادة إلى البناء والحضارة والنصر والتمكين، من مملوك إلى مملوك، فيتسابق هذا وذاك والثاني والثالث والرابع في كثير من بلاد المسلمين. كل واحد يقول أنا أعطيكم أكثر، يقول الأعداء أنا أعطيكم أكثر، أنا أعطيكم أكثر، إلي إلي. والناس مساكين قد يحسنون الظن، وقد، وهذه مصيبة كبيرة. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.